الحمد لله. الجواب ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه كما رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنه لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. هذا إذا كان لا يمكن المجيء، أما إذا أمكن يأتون.